حصريا على موقع مارادونا.com. ريشا كوستا سمر انا مايو السونس. نحن لن نتكرر، ما بنجيش غير مره، احنا نسخه ملهاش شبه، مسمعين جوه وبره. بالحب تميزنا، ما جاش حد نفسنا، كل دول طلعوا على كتفنا، كل دول تلامسنا. على قلب بعض مش بيخيبوا جبارة، ايدينا طايلة في اي حتة مسيطرة، مدورينها بالملي وعلى المسطرة، اين الابطال عشان بجد لقارة. احنا العيون علينا والكلام مرطرط، طعم النجاح على لسان الاخصم مشطشط، ندخل نفتح في الدبل نجرح نخيط، عليك تعد في الجثث وعليا سقط. احنا مالك افكارنا جديدة واصدارنا، في اي دولة وفي اي قارة كله بيكبرنا، مكاننا على القمة، شخصيات يا بامان لينا هيبة وطلة، ما شاء الله علينا سامي مهمة. في ملعبك هنكسبك، الفورة خلصت، تعب الشارس لا احترس فرحتها تلبس، حاطين عليك في اي حتة اوعى تنكر، فلو هتمثل ابقى انا المخرج وفركش، بنجيب اخرها نقطه من الكلام في ثانيه، كلها في حته يا ابني واحنا في حته تانيه، الواحد بينا فصل من صفك تمانيه، سايقين دماغنا والرخص معانا ساريه. اجمد ناس في جيلنا، كنا تقال ومثلنا، زي الفل شغلين الكل، ما جاش الا يشغلنا، معانا ختم الجوده بشهاده دودة. احنا لو نزلنا الملعب ناخد كذاب وعودة، فحبنا كل البشر بتقول اصايل، اسامينا اجدع من كورتهم الوسائل، نجحنا حاري ناس كتير وكل الشايل، عشان يحصلونا يعوزوا كتير خرايب، مافيا وكوماندا نيجي نكوش على المكاسب، معاك في اي حاجة نصرف او نحاسب، لو كلها بقت نجوم فاحنا الكواكب، مفيش مقارنة لسه مجاش واحد مناسب. نحن لن نتكرر، ما بنجيش غير مرة، احنا نسخة ملهاش شبه، مسمعين جوه وبره. بالحب تميزنا، ما جاش حد نفسنا، كل دول طلعوا على كتفنا، كل دول تلامسنا.